قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون، ثم استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلظه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقوله: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، أفلا تذكرون، أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها. قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه تمر كثيرا ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ومر معنا أنها من السبت، أنها من الأحد إلى الجمعة، وأن السبت سمي بذلك أن الله لم يخلق فيه، ومر معنا أن الله عز وجل خلقها في ستة أيام مع قدرته عز وجل على خلقها في لحظة لتعليم عباده التأني، ولأن في الأرض مخلوقات ينبني بعضها على بعض. وقوله وأما قوله هنا وكذلك في سورة الأعراف قيلها كل يوم ألف سنة، فهذا غير ظاهر، لأن الأصل أن الله عز وجل يخاطب العرب بما تعرف، ما تعرف ستة أيام معروفة. وقوله ثم استوى على العرش أي ثم علا وارتفع، لأن استوى على استوى إذا عديت بعلا فإن معناها العلو والارتفاع، كما قال سبحانه في سورة الزخرف: لتستوى على ظهوره، يعني الفلك، والاستواء على ظهور الفلك والعلو عليه، وهو علو خاص بالعرش فقط، فنقول الله استوى على العرش، لكن لا نقول استوى على السماء ولا على الأرض ولا استوى على المخلوقات، لكن نقول على المخلوقات. وهذه المسألة أعني الاستواء على العرش مما كثرت الاختلافات فيه، وهذا هو مذهب السلف الصالح، أنه يمر على ظاهره بمعنى على مقتضى اللغة العربية، ومقتضى اللغة العربية أن استوى إذا عديت بعلى فإن معناها علا وارتفع، فإن عديت بإلى معناها قصد، فإن لم تعد بشيء معناها كمل. وبهذا جاء القرآن، قال الله عز وجل في موسى: فلما بلغ أشده واستوى آتينا حكمه، فلما بلغ أشده واستوى آتينا حكمه علما وكذلك نجزي المحسنين، دخل مدينة سورة القصص، ما عدت بشيء، ما قال على ولا إلى، فهنا معنا كمل واشتد قوته. وسورة الكهف: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء في سورة إيش فصلت لنا وهي دخان، فقال لها: والأرض ائتيها طوعا أو كرها، يعني قصد إلى السماء والأرض، ثم استوى إلى السماء فسوهن في البقرة، نعم يعني قصد إذا قل استوى إلى معناها قصد، قصد واتجه، وإذا عدت بإلى فإن معناها استوى بعلى، معناها العلو والارتفاع. والعلماء في ذلك أربعة أقوال، يعني أربع تعبيرات: على وارتفع، على وارتفع، واستقر في رابع ذكره ابن القيم رحمه الله. هذه معاني على، على لا لا لا، معنى استوى على، على وارتفع واستقر، ها ظهر نعم، ها اي هي لا لا لا، هذا استوى الى السماء قصد، اما على وارتفع لا، قصدي استوى على لها اربع معاني غاب عن الرابع ذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم. قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة، لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال وقوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل والجزاء الأوفى، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم وظل من يحموم. وقوله: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقوله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قوله سبحانه: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا دليل على البعث، يعني كان بدأ الخلق يعيده، وإعادة الخلق هو من ابتدائه، مع أن كله هين على الله عز وجل. وإذا قال في سورة قاف: أفعينا بالخلق الأول، هل عجزنا من الخلق الأول عشان عجز من الثاني؟ مع أن كله هين على الله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا، هذا فن وهذا فن آخر، ففاوت بينهما لئلا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال: والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في هذه الآية الكريمة: وقدره، أي القمر، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، فبالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. وما خلق ولذلك التاريخ الهجري هو الموافق للطبيعة، الذي يعرف الأعرابي في البادية والمزارع مزرعته، والعام والمرأة والكبير والصغير، وأما الشهور هذه الأجنبية إنها عسرة لا يعرفها إلا متخصصون. ما هذا كاليوم، نعرف اليوم أول راح اليوم جاء اليوم، الشهر كذلك مش بالهلال علامة. نعم. وقوله: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي لم يخلقه عبثا، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة. نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون.